بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، لماذا الأشاعرة؟ كلنا نتساءل ونقول لماذا الأشاعرة؟ لماذا لا نعتمد مذهبا آخر؟ لماذا لا نعتمد القرآن والسنة؟ لماذا لم نختار طريقا غير هذا الطريق؟ ولكن السؤال الذي سأجيب عنه في درسنا اليوم، لماذا الأشاعرة؟ لقد سئل الإمام العز بن عبد السلام لماذا الأشاعرة؟ أجاب العز بن عبد السلام سلطان العلماء وإمامهم في وقته، قال: لأن معظم المسلمين من الأشاعرة، ولأن شيوخ المذاهب الأول من الأشاعرة، وإن الذين أخذوا عن التابعين الكبار من الأشاعرة، ولأن معظم الأحناف أشاعرة، ومعظم المالكية أشاعرة، ومعظم الشافعية أشاعرة، وفضلاء الحنابلة أشاعرة. إذا العز بن عبد السلام سلطان العلماء أجاب على السؤال بهذه الطريقة. يمكننا أن نقول إن معظم الأحناف ماتريدية، إن أحناف ما وراء النهر ماتريدية، وأحناف جنوب العالم العربي والإسلامي أشاعرة، ومعظم الذين تدينوا بهذا المذهب. إننا كثيرا ما نخلط بين المذهب الفقهي والمذهب العقدي، فالمذهب الفقهي شيء والمذهب العقدي شيء آخر. قد يتولد المذهب الفقهي عن المذهب العقدي وليس العكس. إذن العز بن عبد السلام حسم القضية عندما قال إن أتباع المذاهب الفقهية معظمهم أشاعرة. وإذا نظرت إلى المذهب العقدي بهذه الصورة التي قدمها الإمام العز بن عبد السلام، سيتبين لك السبب الذي من أجله اختار العلماء هذا المذهب. عبد القاهر البغدادي أشعري، فلما كتب كتابه أصول الدين كتبه على أصول وقواعد الأشاعرة. وإحنا قلنا على أن هناك فرق ما بين الأصل وما بين القاعدة، بين الأصل وبين القاعدة، ولذلك هناك قواعد اعتمدها الأشاعرة وهناك أصول قاموا عليها. فالأصل ما قام على الكتاب والسنة، والقاعدة ما اتفق عليها ووضعها أهل العلم، ولذلك نقول قواعد أهل العلم، ونقول الأصل الكتاب والسنة والإجماع وما قاسه أهل العلم وما ساروا عليه من المحر من الأمور التي استحسنوها. إذا العز بن عبد السلام وضع لنا هذه القاعدة، وسرنا بعد ذلك ننظر إلى العلماء. هناك من قال أنه لا بد من أن تكون هناك وحدة موضوعية ما بين العقيدة وما بين المذهب. لذلك يمكننا أن نقول أن هؤلاء الذين تواضعوا على هذه المذاهب يجمعهم مصطلح واحد، هو أهل السنة والجماعة، هو أهل السنة والجماعة. وإذا نظرنا إلى الأشاعرة في معظم قواعدهم التي تواطؤوا وأجمعوا عليها، سوف نجدهم أول قاعدة أساسية صاروا عليها هي التوسط، ليس التوسط الفقهي، فإن الفقه وأجمل ما افتخرت به هذه الأمة، الخلاف الفقهي هو أجمل ما افتخرت به هذه الأمة، لأن الاختلاف الفقهي يؤدي إلى النتائج الإيجابية المطلوبة التي يمكن أن تسير عليها حياة الناس، وحياة الناس متجددة ومتطورة. إذن أول قاعدة أساسية وضعها علماء الأشاعرة ليظهروا للناس أساس توسطهم هو التوسط المذهبي العقدي بين الغلو والتقصير، فهم وسط بين الغلو وبين التقصير. ونحن نسترجع دائما القواعد الأساسية التي وضعها أهل العلم ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، يضل فيك اثنان، محب غالي ومبغض قالي، حتى تمشي معه. وجفاء فعلا، ولكنه قلى أعلى من جفا. عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة دونه تجر وحجيج قلى دينه، واهتاج للشوق إنه إخوان العزاء هيوج قلى دينه، أي تركه إلى غير رجع. أما جفاه قد أجفوه اليوم وأعود عنه غدا، ولكن إذا قلى هي. إذن هو وسط، الأشاعرة قالوا وسط بين الغلو وبين التقصير في كل أبواب التوحيد، أي في كل أبواب العقيدة هم بين الغلو وبين التقصير. انظروا إلى سورة المائدة، الآية 77 من سورة المائدة، ماذا تقول الآية 77 من سورة المائدة أيها الحافظ؟ ماذا تقول الآية 77؟ الآية 77 من سورة المائدة تقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إذن نهاهم عن الغلو أو لم ينهاهم عن الغلو؟ وإذا نهاهم عن الغلو لابد أن ينهاهم عن التقصير، فلا يمكن أن يكونوا في غلو ولا يمكن أن يكونوا في تقصير. لذلك عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبير الأعلى والأمثل عندما قال لعلي: يا علي، يضل فيك اثنان، محب غالي ومبغض قالي، ومبغض قالي أكثر من جافي، ومبغض قالي. وضربنا لها المثل بقول الشاعر: عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة دونه تجر وحجيج قلى دينه واهتاج للشوق إنه إخوان العزاء هيوج. إذن قلى تؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى التقصير، والغلو يؤدي بنا إلى المبالغة والتفريط. فالأشاعر اختاروا أن يكونوا وسطا بين الغلو وبين التقصير، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إذن هم أرادوا الحق. ماذا تجدون في باب الصفات ياسر؟ ماذا تجدون في باب الصفات الأشاعرة؟ تجدهم مع أهل السنة والجماعة، فلا هم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، ولا أثبتوا الأسماء أو نفوا الصفات، أو أثبتوا بعض الصفات وتركوا البعض، أو أثبتوا بعض الأسماء وتركوا البعض. وهذه القضية مهمة لكي تجعل الإسلام في الوسط. وبعد ذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله علي بن أبي طالب والمقداد، علي بن أبي طالب والمقداد وسلمان وطلحة بن عبيد الله، عندما تساءلوا وذهبوا وسألوا وتساءلوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الناحية التعبدية، فوجدوا أنه ما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشعروا أنه قلى الدنيا. أو أنه غال في العبادة. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما علينا نحن إلا أن نترك كل شيء في هذه الدنيا، بل علينا أن نتركها كلها، وأن نتفرغ بحياتنا إلى العبادة، وأن نترك الطعام، وأن نصوم كذا، وأن نفعل، وأن نقوم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بين لهم، وبعدما بين لهم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التوسط بين الغلو وبين التقصير. هناك من غال وقالوا سنقصي أنفسنا ونترك ونفعل، وهناك من قال أنا سأفعل كذا ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر. إذن جاءوا في الوسط بين الغلو وبين التقصير، القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بين التشبيه والتعطيل، أي في باب الصفات ذهبوا إلى الوسط بين المشبهة وبين المعطلة. وما الفرق بينهما؟ المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. المشبه إذا غال في التشبيه فإنه يعبد صنم، والمعطل إذا غال في التعطيل يعبد عدم. ولا يتصور إله بدون صفات، ولكن صفات لابد أن تثبت بالدليل القطعي. يا ياسر، لابد أن تثبت الصفات بالدليل القطعي، ولا بد أن تكون واردة إما في القرآن أو في السنة، وأن تثبت ثبوتا قطعيا لا مجال فيه للشك. إذن بين التشبيه وبين التعطيل جاءوا إلى الوسط. وكثير من أهل العقائد ماذا يؤكدون؟ يقولون إن الأشاعرة قد أثبتوا لله كم صفة؟ عشرون صفة، عشرون صفة بالنفسية والمعاني، وإذا جمعناه كله تصبح. ولكن هل هم أثبتوا العشرين هذه بالعدل؟ مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة. هل قالوا عشرة معنى عشرة قطعية؟ قالوا هذا ما ثبت الدليل عليه، وكلما ثبت عندنا دليل على صفة أخرى أضفناها، حفظنا هذه القضية ولا داعي لأن نعيدها مرة أخرى. إذن هم لم يحددوا في عشرين، وإنما قدموا هذه الصفات وقالوا كلما ثبت الدليل على صفة من الصفات علينا أن نضيفها إلى العشرين. إذن يمكننا أن نقول أنهم هم وسط بين التشبيه وبين التعطيل، أكثر من المدرسة الأخرى التي ختمنا بها التقسيم. تلك المدرسة هي التي فتحت الباب على مصراعيه، حتى أنها أضافت صفات هي لم تثبت لا عن الله ولا عن رسوله، مثل صفة القدم. عندما يقول صاحب العقيدة الطحاوية: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لقد وصف الله بصفة لم يصف بها نفسه، ولم يصف بها رسوله، ولم تثبت بدليل قطعي. وإنما أهل الكلام هم الذين أتوا بهذه، وتنازلوا تنازلا جدليا، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن في الصفات لابد أن تكون ثابتة عن الله وعن رسوله بالكتاب أو السنة. ولذلك نحن عندما نريد أن ندعو نتقرب إلى الله ماذا نقول له؟ بصفتك التي وصفت بها نفسك أو وصفك بها رسول صلى الله عليه وسلم، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إذن لاحظت أن هذا الأمر من ناحية الصفات إن الورع هو الذي دفعهم إلى ذلك الأمر. نعود إلى العز بن عبد السلام وتجده ماذا سيقول في هذه القضية. إن التوسط في الأسماء والصفات بين المشبهة والمعطلة في عقيدة الإمام العز بن عبد السلام، في التوسط في قضية الأسماء والصفات بين المشبهة والمعطلة، جعل الأشاعرة يجمعون جماعة الأمة ويسيرون في ركاب وتسير جماعة الأمة في ركابهم، حتى أن الصوفية الذين يقولون بالحدث أيدوا الأشاعرة. وهذا ما رواه العز بن عبد السلام، وما نقرأه عند القشيري، وما نجده في كل مكان. إذن أجمعت الأمة من حنفية ومالكية وشافعية وحنفية وصوفية وصوفية، فضلاء الحنابلة والصوفية، كلهم أيدوا من؟ أيدوا هذا التوسط بين المشبهة وبين المعطلة، بين المشبهة والمعطلة. فالمشبهة الذين يشبهون يأخذون صفات ولا يستخدمون التنزيه. دائما الميزان الذي نزن به الأمور بعد أن تكون الصفة ثابتة عن الله وعن رسوله، أي أن يكون الله قد سمى به نفسه أو سماه بها رسوله، الميزان الذي نضعه فيه هو قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع. هذا هو الميزان الذي نزن به الصفة، التنزيه، التنزيه المطلق، ثم بعد ذلك الإثبات من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. هذه الثانية. الثالثة: بين الأمن والإياس أو اليأس. الأمن الذين تطمئن قلوبهم لذكر الله، هؤلاء الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله ماذا لهم؟ أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن ينبغي للإنسان ألا يطمئن كل الاطمئنان، بل أن يبقى دائما بين الرجاء وبين الخوف، بين الخوف وبين الرجاء، لأنه الإنسان إذا اطمأن كثيرا فإنه سيقع في المحظور، وكثرة الاطمئنان تدفع بالنفس إلى ماذا؟ تدفع بالنفس إلى استباحة ما لا يستباح. ولذلك الإنسان عليه أن يبقى دائما بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فينبغي ألا يطمئن الإنسان إلى هذا الأمن، لأن الدنيا غرارة، الدنيا قد تجر الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، فعليه أن يبقى طول حياته في حذر، تحت سلاحه، تحت إيمانه، متبعا لقرآنه، متبعا لسنة نبيه، طريق النبي صلى الله عليه وسلم دائما أمامه، كما يقول أبو بكر الصديق: والله لو دخلت رجلي اليمنى إلى الجنة ولم تدخل اليسرى لما أمنت مكر الله. ألا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فينبغي أن لا يأمن، بل عليه أن يبقى دائما على حذر، وأن يعلم أن الجنة حق وأن النار حق، ولا يطمئن أن الجنة بين يديه لمجرد ركعات ينقرها أو تسبيحات يذكرها أو دريهمات يتصدق بها، بل عليه أن يعلم أن الله حق، وأنه غدا عندما سيقف بين يديه سيسأله عن هذا الأمن ويسأله عن هذا اليأس الذي يأسه. ينبغي أن لا نيأس، وينبغي أن لا نطمئن، وإنما الأمر بين الإياس وبين اليأس وبين الاطمئنان إلى الإيمان. بين الإياس وبين الاطمئنان، أن تكون حياته بين الإيمان وبين الاطمئنان. إذا لاحظنا على أن الأشاعرة وسط بين المعطلة وبين المشبهة، بين الغلو وبين التقصير، بين الإياس وبين الإيمان والاطمئنان. عليه دائما أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، فإذا أخذها علم أن التمذهب بمذهب الأشاعرة بعيدا عن الأمور التي يمكن أن تدفعك إلى الشك، ليس معناه أن تتبنى جماعة قد لا تحبها هذا المذهب فتقول أنت هذا المذهب غير صالح. لا، إن هذا المذهب صالح لأنه يحفظ شتات المسلمين ويحفظ جماعتهم، ومعظم الذين ألفوا هم من هذه الأمة، من هذه الجماعة، ومعظم أهل المذاهب خلق مذهب الأشاعرة بينهم وبين مذاهبهم، بينهم وبين مذاهبهم وحدة موضوعية، وهذه الوحدة الموضوعية ضرورية. حتى عندما نقول إن كثيرا إن بعض الأحناف هم ماتوريدية، نقول وما الفرق بين الماتوريدية والأشاعرة إلا بضع 13 مسألة هي التي تفرق بين الماتوريدية وبين الأشاعرة. إذن هم يكاد بعضهم يكون مع بعض، ولكنهم يتوسطون في هذه القواعد التي تطرقنا إليها، وقلنا على أن هذه القواعد ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن أهل العلم قد وضعوها لحفظ وحدة الأمة، ووحدة الأمة لا يمكن أن تحفظ إلا بنظرها إلى ربها بهذه القضية. فأنت إذا ذهبت إلى الغلو، إلى أين سيقودك الغلو؟ والقرآن ينهاك عن الغلو، وأخذ لك المثل الأعلى وقال لك في سورة المائدة الآية 77 قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وانظر حتى الغلو بين أهل الأديان وليس بين المسلمين فقط، لأن هذه القواعد التي وضعها أهل العلم من علماء الأشاعرة ولخصها التجسبكي عندما وصل إلى الأشعري ليترجم له، لماذا وضع هذه، لماذا نقل هذه القواعد؟ قال إن هذه القواعد ليس بين المسلمين فقط، بين المسلمين وغيرهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك بين ذلك غاية التبيين وغاية الوضوح عندما قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والقرآن ماذا يقول؟ إن الدين عند الله الإسلام. لكن ما هو الدين وما هو الإسلام الذي تحدث عنه القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم؟ فليس بيني وبينه نبي. انظر إليه كيف سيوضح لنا الأمر. إن الدين عند الله الإسلام، لأن ما خلق الله من يوم ما خلق الله آدم خلقه على الإسلام، وخلق نوح على الإسلام، وإبراهيم على الإسلام، وموسى على الإسلام، وعيسى على الإسلام. إن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، معنى إن الدين في أصله واحد، الدين في أصله واحد، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أما الأصل فهو واحد والاختلاف جاء بغيا، أما الأصل الديني واحد. وبعد ذلك يقول القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. اختلف الناس في الفقه، ولكن في أصل الدين فأصل الدين واحد، سميناه نحن الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضحه لنا غاية التوضيح في هذا الحديث الذي سأروي لك الآن، أرويه لكم جميعا. رسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم ووضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه ويقولان له ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لاحظوا معي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي مجامع الكريم، ماذا قال رسول الله؟ قال ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي، هل سماه، هل سمى الرجل الذي سألك عنه؟ ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي، فإذا كان مات على دين موسى ماذا سيقول؟ وموسى وموسى جاءنا بالرسالة فصدقناه. وإذا كان عيسى قال هو عيسى هو عيسى جاءنا بالرسالة فصدقناه. وإذا كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول ومحمد ومحمد جاءنا بالرسالة فصدقناه. وإذا كان إبراهيم سيقول هو إبراهيم وإبراهيم جاءنا بالرسالة فصدقناه. وإذا كان نوح قال نوح، وإذا كان نبي من الأنبياء قال. إذن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسطية المطلقة التي جاء بها هذا الدين من خلال أن الدين واحد، جاء به كل الأنبياء واحد، في أصله واحد، الدين في أصله واحد. إذن لا معنى لأن نقول إن هناك اختلاف الأديان، وإنما نقول إن الدين واحد. ولذلك إذا قال إن الدين عند الله الإسلام فهو يقصد أن الدين واحد، فلا خلاف آنذاك، لأن رسول الله بينه عندما يوضع الإنسان في قبره سيقول له ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا قال هو فلان وفلان قال له نم مطمئنا في قبرك، في الآن قد عرفنا أنك مت على التوحيد، لأن التوحيد هو الذي يجمع هذه الأديان، وأن قوام الأديان هو التوحيد. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى تحقيق التوحيد، لأن هذا هو الدين، الدين هو تحقيق التوحيد. صحيح أن التوحيد الذي جاء في القرآن وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز عن العقائد التي بعد ذلك صنعها أرباب الذين أشار إليهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، لأن الناس كانوا أمة واحدة وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، والعلم هو الكتب التي جاء بها الله سبحانه وتعالى. وإن الكتب التي بعث الله سبحانه وتعالى هي قديمة قدم الليل والنهار، وأن ما أرسل الله إنسانا الإنسان الأول إلا وبعث معه الهداية، الذي خلقني فهو يهدي، لأنه ما دام خلقك فهو لا بد أن يقدم لك الهداية وأن يأتيك بهذه الهداية. والذين بحثوا وقالوا إن هذا الإنسان الأول قد عبد غير الله وأن الشرك مقدم على التوحيد، بحثوا بحوثا لم تنل الرضا ولم يصدقها التاريخ ولم يصدقها أي علم من العلم الذين قالوا إن الشرك سابق على التوحيد. لماذا؟ لأن أول إنسان خلقه الله هو آدم، وبما أن أول إنسان خلقه الله على هذه الأرض هو آدم فقد أرسل له الهداية وبين له الهداية، فكان أول ما أرسل له هو أن يكون موحدا. فالذين يقولون إن التوحيد ظهر على يد أخناتون وذلك هو التوحيد الأخناتوني، إنما أولئك الذين قالوا إن الشرك سابق على التوحيد، وبحثوا عن الصورة الأولى لظهور التوحيد ولم يبحثوا عن الأولية الزمانية لظهور التوحيد، وكان المفروض أن يبحثوا عن الأولية الزمانية لظهور التوحيد وليس عن الصورة الأولى لظهور التوحيد. لأن كثيرا من الأهل البحث التاريخي الذين يبحثون في العصور الحجرية الأولى ويبحثون عن هذا التنوع الديني ماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون إن الإنسان الأول وجد وهو يعبد الحيوان طوطب، وقالوا إن هذا الإنسان الأول عبد غير الله، وأن هذا الشعوب البدائية التي ظهرت في العالم في البولنور أو في النيفادا أو في إفريقيا، هؤلاء كلهم تبين بالبحث الدقيق أنه عبدوا الساحر، وأنه عبدوا التوتم أي الحيوان، وأنهم عبدوا النبات، وأنهم عبدوا الكواكب، وأنهم عبدوا الشمس، وأنهم عبدوا القمر، وأنهم عبدوا، ولكن كلهم بحثوا عن الصورة الأولى لظهور التدين، ولكنهم لم يبحثوا عن الأولية الزمانية. لو بحثوا عن الأولية الزمانية لتبين لهم أن الأولية الزمانية تدل على أن أول إنسان وجد على ظهر الأرض وخلقه الله قد أرسل له الهداية، الذي خلقني فهو يهدين. لا يمكنك أن تتصور أن الله يخلق إنسان ولا يقدم له الهداية. لذلك المعتزلة قالوا إن النبوة لطف، وقالوا إن اللطف واجب على الله، ونحن نقول إن النبوة لطف، ولكن نقول لا يجب شيء على الله، لا يمكننا أن نوجب شيئا على الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول إنها لطف، لطف الله بعباده، لطف الله بعباده أنه أرسل لهم الأنبياء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن كثيرا من الناس الذين يقولون إن فلانا في النار، وإن فلانا في النار، وإن كذا في النار، وإن كذا في النار، إنهم يقولون عن أناس يضعونهم في النار وهم من أهل الفترة، تلك الفترة التي تعطلت فيها الرسالة وتعطل فيها الرسل، ويجافون القرآن. هنا تأتي قضية المجافات، ويجافون القرآن، لأن القرآن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن يقيم الله الحجة على الناس وبعد ذلك يقدمهم لعدله ويقدمهم للصراط والميزان ويقدم. إذا الأشاعرة وسط في كل هذه القضايا بين اليأس وبين الإيمان، الاطمئنان واليأس، فجاءوهم إلى الوسط بين هذين، فهم وسط بين الغلو والتقصير، بين التشبيه والتعطيل، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. لا يمكن للإنسان أن يخاف حتى يدخله الخوف الكبير الذي يبعث في قلبه القنوط، بل أن يكون خوف، ولكن خوف المحب، خوف المحب ورجاء المحب. ليس ذلك المحب الذي يذهب به حبه إلى أن يخرجه على الموضوع، ولكنه حب لله وحب لرسوله، ذلك الحب العقلي، الحب العقلي الذي يتعقل الإنسان ويعرف أين سيضع حبه. الخوف والرجاء، طمعا في الجنة، وخوف من النار. لكن الطمع في الجنة لا يدفع الإنسان إلى أن يقول أنا سألغي كل أمور الدنيا. أنت لا تستطيع أن تلغي الدنيا، لأن الله قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن هو أعطاك هذه الأمور في الدنيا مشتركة مع غيرك، ممن آمن ومن كفر على حد سواء، يشترك معك في هذا الخير. وإذا أحسن تدبير أموره قد يكون أفضل وقد يكون أحسن، وقد يتقدم عليك، وقد ترتفع درجته، وقد يصبح غني، وقد تصبح مع معالم القوة بين يديه، وقد يصبح كبيرا قويا. إذا أخذ بالأسباب والمسببات ألا يمكن أن يفوز عليك؟ لأنه هو قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا لك ولغيرك لمن أمن وكفر على حد سواء لمن أحب وأبغض على حد سواء ولكن في الآخرة هي خالصة للذين آمنوا في الآخرة هي خالصة لمن؟ للذين آمنوا ولكن في الحياة الدنيا هي مشتركة مع هؤلاء كلهم يسيرون على هذا الطريق ولا يتقدم إلا من أحسن استخدام هذه الأمور. لماذا اخترنا الأشاعرة إذن؟ اخترناهم لأنهم وسط بين الغلو والتقصير بين التشبيه والتعطيل بين الإيمان واليأس بين الخوف والرجاء. إذن اخترناهم لأنهم اختاروا هذا الوسط وسيرنا على هذا الطريق وصاروا على هذا الطريق ومعظم علماء الأمة منهم ومعظم فضلاء الأمة منهم ومعظم المذاهب الفقهية منهم ومعظم الذين كتبوا ودونوا وعملوا وكذا معظمهم منهم. إذن نحن قد اخترنا الأحسن أو لم نختار الأحسن؟ اخترنا الأحسن ولكن مع ذلك اخترنا الأحسن واخترنا أن نكون من أهل السنة والجماعة ولكن لا نغالي لا نجافي لا نبعد من اختار غير ما اخترنا لا نكفر من اختار غير ما اخترنا لا نذهب بعيدا في الأمر وسوف نبقى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يظل في كتنان محب غالي ومبغض قالي يا علي يظل في كتنان ويمكننا أن نأخذها على باقي المذاهب الإسلامية يظل فيها اثنان محب غالي ومبغض قالي. إذن لابد لنا أن نكون عدول هذه الأمة لأن اخترنا المذهب الوسط اخترنا المذهب الوسط مذهب هؤلاء الذين سموا أنفسهم بالأشاعرة. ويمكنني أن أقول لك أكثر من هذا إذا اخترنا أبا الحسن الأشعري فلقد اخترنا على ما سبق ذكره أنه من أهل الحديث من أهل السنة من حفظة القرآن لأنه خرج من هذه المدرسة وقلنا على أن ميلاده كان سنة 260 ووفاته كان 324 وأن الجبائي الذي نتهمه أنه أطر فيه وأنه تخرج على يديه وأنه أخذ الاعتزال على يديه وأنه أخذ نفي الصفات على يديه وأنه أثبت الأسماء على يديه يمكننا أن نقول أن هذا الجبائي متى ولد 235 وتوفي سنة 303 أين هي 40 عاما؟ نحن لم نطلب الدليل لأننا نقول هذا الكلام ولكن من اعترض فعليه بالدليل فالدليل في ذمتهم وليس في ذمتنا ونحترمهم ونرجو لهم أن يكونوا من أهل الجنة وأن يوفقهم الله لكل خير وندعو دائما للمسيء بالتوبة وندعو له بالمغفرة. إذن أرأيت مذهب الأشاعرة لماذا اخترناه؟ لأن صاحبه من أهل القرآن ومن أهل الحديث ومن أهل السنة وأنه ما يقال عنه وما يجدد ويكتب عنه يحتاج إلى كثير من الأدلة لأن الذين حققوا المذهب ليسوا دائما من بني جلدتنا ولكن من أناس قد قدموا العلم على غيره واستخدموا المنهجية العلمية دون غيرها ولم يقرأوا ما قرأنا. هم إما بين اتهام أنه نصي وعندما يقولون إن الأشعري نصي يقصدون به أنه لا يستخدم عقله ولكننا إذا أخذنا هذا المذهب الذي خرج به هذا الرجل ووصلنا به إلى أبي بكر إلى أبي بكر بن طيب الباقلاني في القرن الخامس ماذا سنجد؟ سنجد على أنه سلسلة متصلة الحلقات ولا يوجد بعد الماتوريدية والأشعرية مذهب متصل الحلقات رفع أهله رأسهم إلى عنان السماء إلا لما جاء الأشعري ورفع أهل السنة والجماعة رفع برأيهم واختار لهم الأمر الوسط بين الغالي وبين المقصرين، ولا تجد في هذا المذهب منذ قام الأشعري إلى أبي بكر بن طيب الباقلاني وإلى الجويني وإلى الغزالي وإلى اليوم من يحكم على الناس حكما من أجل فكرهم أو من أجل كلمة قالوها أو من أجل حرية أرادوها أو من أجل وسطية اختاروها. فإن هذا الرجل قد فتح مجالا عاليا كبيرا بواسطة أولئك العلماء الذين أرخوا لهذا المذهب وصاروا على سيره ورفعوا قدره. إذا لاحظت الآن أن هذه الوسطية هي وسطية كرس فيها أهل العلم أقلامهم وأفكارهم ليمكن أن تكون سائدة بين المسلمين، لتتحقق الحرية، حرية الكلمة، حرية الرأي، حرية الاعتقاد. ولكن حرية الاعتقاد ليس معناها التلاعب باعتقادات الناس، لا، أن تكون الراية التي ترفرف عليهم هي راية التوحيد، وليس هناك من راية يمكن أن ترفرف عليهم إلا هذه الراية، وهي التي تسير بهم إلى أعلى مبتغى. إذن لماذا الأشاعرة؟ لأنهم الوسط في كل الأبواب، أبواب الإيمان، وفي أبواب الإيمان هم وسط كذلك في باب الإيمان. لماذا هم وسط في باب الإيمان؟ نحن دائما نقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نحن نجد الإيمان دائما مقرونا بالعمل، إن الإيمان مقرون دائما بالعمل، ولكن الإيمان الذي يكون مقرونا بالعمل ينبغي أن لا نتوقف لنقول إذا كان الإيمان مقرونا بالعمل فماذا نقول؟ هل إذا قصر الإنسان في عمل من الأعمال كفر؟ هل يمكننا أن نقول إن الإنسان إذا كذا وكذا كفر؟ وبعد ذلك سنبدأ نكفر الناس بأي طريقة وبأي وسيلة، ولكننا سنقول إن الإيمان هو التصديق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هكذا قال الله عز وجل. ولكن جمهور الأمة ومنهم الأشاعرة قالوا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولكنهم لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لماذا نقول لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة؟ لأننا سبق أن قلنا بين الإيمان واليأس، لا نيأس الناس في بهذا القول، وإنما نجعل الإيمان ضروريا ولكن بدون أن ننقص من إيمان الناس، لأن الله وحده هو المطلع على ما في القلوب. إن الله وحده هو المطلع على ما في القلوب. لماذا نقول هذا؟ لا نقول هذا الأمر إلا بوسط. إذا كان الإيمان هو التصديق، بماذا نعلم إيمان الإنسان؟ بعمله. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن التصديق يظهر بالعمل، ولكننا نتوسط في الحكم. إن الحكم إلا، لأن الله وحده هو المطلع على ما في القلوب، الله وحده هو الذي يمكن أن يقول إن هذا العمل عمل كفر وأن هذا العمل عمل إيمان، الله وحده الذي يمكن أن يقول هذا. أما البشر فلا يمكنهم أن يحكموا هذا الحكم، ولا يمكن للبشر أن يحكم لبشر ويقول له إن صلاتك باطلة. هل يحق لبشر أن يقول لبشر إن صلاتك باطلة؟ وحده رسول الله لو كان معنا، ولكنه ما قال لأحد إن صلاتك باطلة، حتى للمسيء الصلاة. إن المسيء الذي أساء صلاته قال له عد أعد فإنك لم تصلي، أعد فإنك لم تصلي. وبعد أن بين له الأعرابي أنه لا يحسن غير هذا، بين له أو لم يبين له؟ ولكن هل حكم عليه بكفر أو إيمان؟ إنما علمه. وواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. إذا لا يحق لنا أن نحكم على أي إنسان بمجرد ما نرى وما نعلم، لأننا لا نعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والبشر لا يعلم الغيب. فالأشاعرة عندما قالوا إن الإيمان هو التصديق لم يتركوا العمل. والذين اتهموا الإمام أبو حنيفة وقالوا إنه مرجئ أرجأ العمل، أرجأ العمل عن الإيمان. ماذا يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل باب الصفاتية؟ يقول لا عمري إن رجلا كالإمام أبي حنيفة لم يترك العمل في عمره، بل عاش حياته كلها عاملا مواظبا مدافعا. نتهمه بالإرجاء، رجل لم يترك العمل في عمره نتهمه بالإرجاء. إن الإرجاء في ذلك الزمن كان حزبا سياسيا. إن أبا حنيفة كان من أهل السنة والجماعة في المعتقد، وكان مرجئا في حزبه السياسي. فهل يمكننا أن نقول إنه لأنه اختار هذا الحزب السياسي إنه مرجئ ونصمه بوصمة لمجرد أنه دخل حزبا لا نرضى عنه نحن، أو اختار طريقا لا نرضى عنه نحن؟ لا، ينبغي أن نترك للرجل قيمته الحقيقية، وهي الحكم بالوسطية. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. النقطة الثانية التي عمل بها الأشاعرة، وهي ألا يخرج أن تخرج النص عن سياقه، فكلهم يعودون إلى السياق. ولذلك عندما تبحث في تفسير الشيخ محمد عبده، ماذا تجد فيه في تفسير الشيخ محمد؟ أول ما يبدأ يقول لك مناسبة الآية لما قبلها، وبعد ذلك يقول مناسبة الآية لما بعدها. إذن جاء بالسياق أو لم يأتي بالسياق؟ يقول انظروا إلى سياق الآية من خلال الآية التي قبلها والآية التي بعدها. فإذا تحقق عنده سياق الآية آنذاك يستخرج الحكم. فالأشاعرة من مذهبهم، وقد كان الشيخ محمد عبده إماما من أئمة الأشاعرة، إماما من أئمة الأشاعرة، فحكم هذا الحكم وقال لا بد من البحث عن سياق الآية. السياق الذي جاءت فيه الآية هو الذي يعطيك الحكم. نحن عندما نقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك وأولئك وأولئك هم وأولئك هم الكافرون، يعني الظالمون الفاسقون الكافرون. أنت إذا أزلت الآية من سياقها فإن قضية الكفر ستصبح متداولة بين الناس. وحتى الخوارج الذين نتهمهم بتكفيرهم للناس لم يخرجوا الآيات عن سياقها، ولذلك نجدهم ماتوا بعد زمانهم مباشرة. والذين يوجدون اليوم ولهم بلد إنهم قد تبرأوا من الخوارج براءة الذئب من دم ابن يوسف ابن يعقوب، تبرأوا من الخوارج وسموا أنفسهم باسم آخر، ولم يعد لهم مجال ولا مجال في تكفير الناس ولا رميهم بأي موبقة من البوبقات، بل رجعوا إلى التقريب بينهم وبين أهل السنة والجماعة. إذن هم في قضية التكفير رجعوا إلى أهل السنة والجماعة، وكل من قال إن الإيمان يزيد وينقص، وكل من قال إن العمل يدخل في مسمى الإيمان عليه أن يدخل ذلك في الوسطية. هذه الوسطية هي التي تمنعك أن تحكم على الناس بالمظهر، لأن المظاهر دائما خداعة، ولا تحكم على إنسان كيفما كان بمظهره، وعلى أي إنسانة كيفما كانت بمظهرها، لأن قد يقدمها الله غدا عندما نقف بين يديه ويقول لنا انظر هذا الذي حكمت عليه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا فعل عندما نزل عليه قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بغير علم يذهبون بالناس إلى هذا الأمر بغير علم. وما هو العلم؟ العلم هو أن لا تحكم على الناس بالمظهر، لأن كم إنسان تحكم عليه بالمظهر ويصبح ذلك الإنسان أحسن وأفضل، وغدا سيقدمه الله عليك ويدخله الجنة لأنك أنت قد حكمت عليه، وسيقول الله لك لماذا حكمت عليه هذا الحكم، ليس من حقك أن تفعل ذلك، إنك تألهت عليه، إنك رفعت درجتك إلى مكان ما كان ينبغي لك أن ترفع نفسك إليه، بل إن الأمر بيد الله، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن لماذا الأشاعرة يا ياسر؟ إن الأشاعرة يا ياسر اخترناهم لأنهم توسطوا في هذه الأبواب، واخترناهم لأنهم لم يستبيحوا دماء المؤمنين، واخترناهم لأنهم يجمعوا الشتات، واخترناهم لأنهم يقولون الله أعلم فيما لا يعلمون، ويقولون الله أعلم بعد الذي يعلمون. وإذا تعرضوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى يقولون الله أعلم، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه كذلك، ولكن بعد علمهم ماذا يقولون؟ آمنا به كل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.